بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا لقاء جديد مع المناظرة في القرآن لابن قدامة رحمة الله عليه. وقد وصلنا إلى الكلام عن مؤسس الطائفة الأشعرية، فقال عنه ابن قدامة رحمة الله عليه: ومن العجيب أن إمامهم الذي أنشأ هذه البدعة، طبعا هو الذي أنشأ هذه البدعة بالقول بالكلام النفسي وبأن القرآن غير مخلوق المقصود به الكلام النفسي، وأما القرآن المعروف مخلوق عنده، ما كان أحد يقول هذا، ما أحد كان يسمي ما في نفس الله قرآنا أو ما شابه ذلك إلا هذا الإنسان. فقال: ومن العجيب أن إمامهم الذي أنشأ هذه البدعة رجل لم يعرف بدين ولا ورع ولا شيء من علوم الشريعة البتة، ولا ينسب إليه من العلم إلا علم الكلام المذموم، وهم يعترفون بأنه أقام على الاعتزال 40 عاما ثم أظهر الرجوع عنه، فلم يظهر منه بعد التوبة سوى هذه البدعة، فكيف تصور في عقولهم أن الله لا يوفق لمعرفة الحق إلا عدوه، ولا يجعل الهدى إلا مع من ليس له في علم الإسلام نصيب ولا في الدين حظ؟ ثم تكلم عن خطر هذه البدعة التي أنشأها الأشعري، فقال: ثم إن هذه البدعة مع ظهور فسادها وزيادة قبحها قد انتشرت انتشارا كثيرا وظهرت ظهورا عظيما، وأظنها آخر البدع وأخبثها. وابن قدامة هنا يعني يقول بحسب رأيه أن هذه البدعة اللي هي بدعة الأشاعرة آخر البدع، ليس بمعنى أنه لن تظهر أي بدعة بعدها، ولكن هي أكبر أنواع البدع التي ستنتشر انتشارا عظيمة. فيقول: أظنها آخر البدع وأخبثها، وعليها تقوم الساعة، وأنها لا تزداد إلا كثرة وانتشارا، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن في آخر الزمان تكثر البدع وتموت السنن ويغرب الدين. وهذا يقصد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، أو سيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. قال: وأن الدنيا، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا لا تزداد إلا إدبارا، وأنه يصير المعروف منكرا والمنكر معروفا. وهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا. هذا رواه أبو نعيم في الفتن والطبراني في الأوسط، وروى ابن وضاح في البدع عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: يأتي على الناس زمان تكون السنة فيه بدعة، والبدعة سنة، والمعروف منكرا والمنكر معروفا، وذلك إذا اتبعوا واقتدوا بالملوك والسلاطين في دنياهم. قلت: أساندها غير صحيحة، إلا أن المعنى يوافق أحاديث أخرى صحيحة. قال ابن قدامة: وأنه يقل أهل الحق، إلا أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وهذا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، رواه البخاري ومسلم. قال ابن قدامة: وأنه يعظم ثوابهم ويكثر أجرهم، يشير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن وراءكم أيام الصبر، فإن وراءكم أيام الصبر صبر فيهن كقبض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50 يعمل مثل عمله. وهذا رواه أبو داود الترمذي وابن ماجه والحاكم، وقال الحاكم: هذا صحيح الإسناد ولم يخرجه، وقال الذهبي: صحيح. قال ابن قدامة: وشبه النبي صلى الله عليه وسلم الدين في آخره بأول ابتدائه في غربته وقلة أهله، فقال عليه السلام: بدأ الدين غريبا وسيعود كما بدأ، ثم جمع بينهم في أن لهم طوبى، فقال: فطوبى للغرباء، يعني جمع بين أول المسلمين وآخر المسلمين في حال القلة وحال يعني الاستضعاف وانتشار يعني أهل الباطل الكثير، فقال عن هؤلاء وهؤلاء: طوبى لهم، طوبى للغرباء هؤلاء. وهذا رواه مسلم. قال ابن قدامة: ثم فضل المتأخرين في بعض الأخبار فقال في حديث: يأتي على الناس زمان يكون للقائمين بالكتاب والسنة مثل أجر 50 شهيدا. نسأل الله أن نكون منهم. مع أن لفظ الشهيد هذه ليست صحيحة في الحديث، وإنما هي مثل أجر 50 يعمل مثل عمله. قالوا: يا رسول الله، منا أو منهم؟ قال: منكم. الله أكبر. يعني سبحان الله، يكون في الزمان الذي تنتشر فيه البدع وتنتشر فيه الخرافات وتنتشر فيه الشركيات الذي يقوم بالكتاب والسنة له أجر 50 من الصحابة يعمل بمثل عمله. فاصبروا يا أهل السنة، والله اصبروا فإنكم على الحق. اصبروا يا من تتمسكون بكلام الصحابة رضي الله عنهم، فإن أجركم عند الله عظيم. اصبروا وإن حوربتم، وإن حاربكم الذين ينتسبون إلى البدع والذين ينتسبون زورا إلى السنة يحاربونكم لأنكم تظهرون السنة وتردون على أهل البدع. اصبروا يا إخواني، والله الصبر أجره عظيم، كما ترون في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن وراءكم أيام الصبر صبر فيهن كقبض على الجمر. لا تظن أن الصبر سهل، ولا تظن أن السنة والتمسك بها والتبديع المبتدع والرد على المبتدعة والتشريك المشرك والرد عليه، لا تظن أن الأمر سهل كقبض على الجمر، فالأمر يحتاج صبر، لكن النتيجة عند الله سبحانه وتعالى يكون لك كأجر 50 يعمل كعملك، فهذا أجر عظيم، نسأل الله سبحانه وتعالى يكتبنا منهم. يقول ابن قدامة: وهذا فضل عظيم، وذلك والله أعلم لعظم نفعهم وصعوبة الأمر عليهم. اسمع اسمع ماذا يقول لك ابن قدامة: وصعوبة الأمر عليهم وكثرة أعدائهم وتألبهم عليهم وقلة أنصارهم. سبحان الله. قال: وقد جاء في خبر: يأتي على الناس زمان يكون المتمسك بدينه كالقابض على الجمر، رواه الترمذي وصححه الألباني. فهذه الصعوبة هي الموجبة لذلك الأجر، هذه الصعوبة هي الموجبة لذلك الأجر. ثبتنا الله على الإسلام والسنة وأحيانا عليها وأماتنا عليها وحشرنا عليها. ثم تكلم رحمه الله سبحانه وتعالى في مسألة كثرة أهل البدع، فقال: من العجيب أن أهل البدع يستدلون على كونهم أهل الحق بكثرتهم وكثرة أموالهم وجاههم وظهورهم، حال الأشعرية تماما. يقول لك 95% من العالم أشاعرة، طبعا هم كذب لكن هذا دليلهم. فيقول لك ابن قدامة ردا على هؤلاء الذين لا يفقهون ولا يعلمون ولا حجة عندهم من كتاب ولا سنة فيحتجون بهذه الأباطيل، فيقول: من العجب أن أهل البدع يستدلون على كونهم أهل الحق بكثرتهم وكثرة أموالهم وجاههم وظهورهم. لهم جاه عند السلاطين يحملونهم، البارحة واحد يحملونه على الأكتاف، لهم جاه عند السلاطين، عندهم أموال وعندهم أشياء يستطيعون بها، عندهم ظهور، الشاشات مفتوحة لهم، دور الإفتاء كلها تسلم لهم، لأن السلاطين يحبون هؤلاء. قال: ويستدلون على بطلان السنة بقلة أهلها وغربتهم وضعفهم، كقول أسلافهم: إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. قال ابن قدامة: فيجعلون ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم دليل الحق، اللي هي الغربة، دليل الحق وعلامة السنة، يجعلونه دليل الباطل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بقلة أهل الحق في آخر الزمان، حتى أنه قال: تفترق أمتي إلى 73 فرقة أو ملة في رواية، أهل الحق من هذه الملل واحد، فعندك 72 أهل باطل بمقابل واحد من أهل الحق، فرقة يعني ملة من أهل الحق و72 ملة من أهل الباطل، فالكثرة كثرة أهل الباطل ليست. فيقول: أخبرنا بقلة أهل الحق في آخر الزمان وغربتهم وظهور أهل البدع وكثرتهم، ولكنهم سلكوا سبيل الأمم في استدلالهم على أنبيائهم وأصحاب أنبيائهم. أهل الكفر لما جاءهم الأنبياء بماذا كانوا يستدلون؟ قال: بكثرة أموالهم وأولادهم وضعف أهل الحق. فقال قوم نوح له: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. وقال قوم صالح فيما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم بقوله: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم: أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا: إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا: إنا بالذي آمنتم به كافرون. وقال قوم نبينا صلى الله عليه وسلم: وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين.

لهم زجل وتوحيد جديد، أبى الإسلام ذلك والأنام. الزجل هي الطائفة. وزمزمة وهينمة وطيش، كأنهم دجاج أو حمام. وإزراء بأهل الحق ظلما، وتلقيب وتشنيع مدام. وقول الملحدين وإن تعاووا، عواء البين ليس له نظام. فصبرا يا بني الأحرار صبرا، فإن الظلم ليس له دوام. وإن الحق أبلج لا يضام، وقول الزور آخره غرام. قال آخره، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما، والحمد لله. وبهذا نختم كتاب ابن قدامة المناظرة في القرآن، ثم نكمل بالشبهات التي جمعتها لهم بإذن الله تعالى. والسلام عليكم.